السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات طلاب كلية الدعوة والإعلام وطالباته. نحن معكم في الحلقة 13 من مقررنا مادة النحو والصرف. كنا قد أخذنا في المحاضرة الماضية الدرس الثاني من الأسماء التي تعمل عمل الأفعال، وكان حديثنا عن المصادر. أخذنا فيها تعريف المصدر، وأخذنا أيضا شروط المصدر العامل عمل فعله وأقسام هذا المصدر، وذكرنا أنها ثلاثة أقسام هي المضاف والمنون والمحلى بأل، وختمناه بتطبيق مررنا عليه مرورا سريعا. الآن نبدأ بعدل هذين التمرينين وننتقل إلى الرقم الثلاثة من الأسماء لتعمل عمل أفعال وهو اسم الفاعل. نبدأ بسم الله. كنا قد توقفنا عند مصادر الأفعال التي أوردناها هذه. تعمدت أني أذكر أنواعا من الأفعال: ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية، مرتبة ترتيبا هذا كما هي واضحة على الشاشة أمامكم. المصادر الثلاثية والرباعية والخماسية والسداسية تدرس في أبوابها تدريسا مفصلا، وعلى الطالب أن يرجع إليها حتى يستطيع أن يستخرج المصدر ويعرفه من بين الكلمات في الجملة. ففي الفعل زرع وأبى وغلى هذه أفعال ثلاثية، حتى نصل إلى الفعل رجع هذه أفعال ثلاثية. فالفعل زرع قالوا إذا دل على حرفة فهو على فعالة، فنقول زراعة، وأبى على إباء لأنه دل على امتناع، وغلى على حركة واضطراب قالوا غليان، وهكذا. فهي تراجع في أبوابها. وعندما ننتقل إلى المصادر الرباعية فقالوا أحسن لما كان على وزن أفعل فمصدره إفعال، وفاء خاصم فاعل فعال مفاعل فنقول خصام مخاصمة، ووسوس فعلل نقول فعللة فوسوسة، وتقبل نقول في مصدرها تقبلا الأخيرة، وهكذا. إذن هذه أفعال ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية. لمن لا يعرف هذه المصادر عليه أن يرجع إليها في أبوابها، وأنا قد كتبت هنا إجابات هذه المصادر، فهي بالترتيب: زرع زراعة، وأبى إباء، وغلى غليان، وصرخ صراخا، وزرق زرقة، وسهل صهيلا، وسعل سعالا، وطرق طرقا، وفصح فصاحة، وسهل سهولة، وفرح فرحا، ورجع رجوعا، إلى آخر هذه المصادر. أقول أنه يجب على الطالب أن يعرف كيف يستخرج المصدر من الجملة. إن لم يكن يعرفها فلا فائدة في معرفة شروط المصدر العامل ولا في أقسام المصدر العامل. فأنا عندما أقول مثلا كلمة التعليم عن بعد، فكلمة تعليم مصدر الفعل علم، بعد بعد بعدا، فبعد أيضا مصدر. عندما أقول التوحيد، التوحيد أيضا مصدر. عندما أذكر الأنواع العبادات الاستغاثة النذر، هذه أيضا كلها مصادر. لابد أن أميز المصدر عن غيره من الكلمات حتى أدخل وأعرف شروط المصدر العامل، وأنتقل بعدها إلى أقسام هذا المصدر العامل وأعرف ماذا عمل، هل هو رفع الفاعل، هل هو نصب المفعول به إلى آخره. لكن المرحلة الأولى والخطوة الأولى هي أن يعرف هذا المصدر ويميز عن غيره. كان هذا هو المثال، السؤال الأول. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. يقول مثل ما يأتي في جمل مفيدة: وقد ذكرنا مصدر عامل مضاف إلى فاعله، أي يأتي بعده الفاعل مضافا إليه. كيف تعرف أن تجيب على هذا السؤال أو السؤال الثاني المضاف إلى مفعوله أو المصدر العامل المنون؟ أن تأتي بأن والفعل كما اتفقنا، ثم لك أن تحول هذا الفعل مع أن إلى مصدر، والفعل الذي بعده والمفعول تجعله مضافا إليه. طبعا هذه أمثلة كانت مصنوعة أيضا إجابة على هذه الأسئلة. أنا مثلت بالمصدر إفهام، وأتيت بالمدرس اللي هو كان أفهم المدرس، قلت أفهام المدرس فأضفته إلى فاعله. وفي المثال الثاني عندما قلت مسامحة الإخوان المسلم، فالمصدر مسامحة أضفته إلى المفعول أي سامح الإخوان. ومن أعظم الأعمال مجاهدة النفس، فمجاهدة هي المصدر، فلهذا لابد أن يعرف كيف أستخرج المصدر ثم أنظر إلى عمله في الجملة. طيب، هذا كان ختام حديث المصادر. الآن عندنا انتقالة إلى رقم ثلاثة من الأسماء التي تعمل عمل الأفعال هو اسم الفاعل. نقرر الأسماء السبعة التي تعمل عمل أفعال لابد أن نتذكرها في كل محاضرة حتى لا تنسى. ثم إذا أخذنا الدرس المعني فاسم الفاعل نأخذ فيه تعريفه وشروطه والصورة التي عليها ثم نطبق عليها. نبدأ الآن مع تذكر سريع لما قررناه من الدروس السبعة التي تعمل عمل الأفعال. نقول نتذكر الأسماء ومنها اسم الفاعل. كنا قد قررنا في ذلك اليوم أن الأسماء التي تعمل عمل أفعال هي سبعة، هي المذكورة هنا في أعلى هذه الشاشة وقد رددناها قبله. قال الأصل هو أن العمل يكون للأفعال، وهناك بعض الأسماء تعمل عمل أفعالها ومنها اسم الفاعل. اسم الفاعل مثلنا له بالبداية بالفعل، محمد كتب أخوه الدرس، هذا مثال مصنوع من عندنا. قلنا كتب فعل وهو عامل، أخوه فاعل مرفوع وهو معمول، من الذي رفعه؟ رفعه الفعل فهو معمول والفعل عامل، الدرس مفعول به منصوب. مثل هذا الفعل أستطيع أن آتي باسم فاعل كما سوف نصنع هنا. اسم الفاعل لما نراه في الجملة هذه فهو قد رفع الفاعل ونصب المفعول فهو عامل مثل فعله. نعود الآن إلى رقم ثالثا، اسم الفاعل نعلم بأنه الثالث من الدروس التي تعمل عمل الفعل. يعرفه العلماء بأنه الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركاته، على حركات المضارع وسكناته. أقول عندما تأتيني كلمة هي من الأوصاف، والأوصاف هي اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة، دلتني على ذات، كيف أعرفها؟ دلت على الذات ودلت على من قام به، على من قام بالعمل فيه هذا الذات الذي قام بالعمل، فهذا هو اسم الفاعل. وهنا وصف ظاهري شكلي من التعريف المكتوب أمامنا، إذا نعرف من خلال المعنى أنه ذات دل على من قام بالفعل، والأمر الآخر هو الذي يجري على حركات المضارع وسكناته. مجموع هذه الأوصاف نستطيع أن نتعرف على اسم الفاعل من خلال الأمثلة الآتية. ننظر للشريحة، يقول يسافر مسافر، يسافر هو الفعل ومسافر هو اسم الفاعل. الآن كلمة مسافر واضح أنها وصف، فأنا أصف الرجل بأنه مسافر، دال على الفاعل، فأنا بينت من الشخص الذي ما عمل هذا الشخص أنه مسافر. الجاري على حركات المضارع وسكناته، الآن حرف الياء متحرك والسين متحرك والألف ساكنة والفاء متحركة والراء متحركة كما هو أمامنا، كذلك مسافر متحرك متحرك وساكن ومتحرك وساكن. ننظر مثلها يذهب وذاهب، ومثلها يستغفر ومستغفر، ويتكلم ومتكلم. هذه كلها كما نرى أمامنا الآن أنه قد أتينا باسم الفاعل، فكلمة ذاهب وكلمة مستغفر وكلمة متكلم كلها أوصاف دلتني على من قام بالفعل، فهو ذاهب وهو مستغفر قام بالاستغفار وهذا قام بالتكلم. وإذا ردناها من الناحية الشكلية نقول جرت على حركات المضارع وسكناته، بمعنى أن الحرف هذا متحرك، هنا متحرك متحرك متحرك، ساكن ساكن، وهكذا في جميع هذه الكلمة. تأملها حرفا حرفا تجد أنها أن اسم الفاعل يجري على حركات المضارع وسكناته. هذا ما يتعلق بالتعريف. طيب كيف لي أن أصوغ اسم الفاعل؟ هذا هو العنصر الثاني في محاضرتنا. طبعا اسم الفاعل عندما أريد أصوغه أنا سوف أخذه من الفعل، الفعل إما أن يكون ثلاثيا أو أكثر من ثلاثة حروف. إن كان الفعل على ثلاثة أحرف له صيغة فاعل، وإن كان على أكثر من ثلاثة فسوف نأتي بثلاث خطوات نشتق منها اسم الفاعل. إذن عندي أمر شكلي أستطيع من خلاله أن يستخرج اسم الفاعل، أصوغ اسم الفاعل، وأيضا عندي الدلالة كما قلنا هو وصف يدلنا على الفاعل الذي قام بهذا العمل. ننظر الآن، يقول صياغته من الفعل الثلاثي يصاغ كما اتفقنا على وزن فاعل، فإذا قلت ذهب ذاهب، جلس جالس، نام نائم، علم عالم، وهكذا كل فعل ثلاثي آتي بوزن فاعل منه فهو اسم الفاعل. طيب ومن غير الثلاثي عندي ثلاث خطوات لابد أن يتبعها، ننظر إليها وهي سهلة وواضحة. يقول نأتي بالمضارع، والخطوة الثانية نبدل حرف المضارع ميما مضمومة، والخطوة الثالثة نكسر ما قبل الآخر. الآن من خلال الأمثلة يتضح لنا هذا. أكرم هذا الماضي، هات المضارع يكرم، المضارع يكرم، نبدل حرف المضارع اللي هو الياء ميم مضمومة، فقلنا ميم مو، ثم كسرنا ما قبل الآخر فقلنا مكرم. إذن أكرم هذا فعل أكثر من ثلاثة حروف، اتخذنا فيه هذه الخطوات الثلاث. مثال آخر: استغفر مضارعه يستغفر، نبدل الياء بميم ونكسر ما قبل الأخير فنقول مستغفر. انطلق ينطلق منطلق، طبقنا فيها الخطوات الثلاث التي ذكرناها هنا. إذن بهذه الطريقة نعلم كيف نصوغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي. وقبل أن ننتقل لعمل، أعيد وأكرر ما قلته في المصدر، وهنا لا بد على الطالب والطالبة أن يعرف كيف يستخرج اسم الفاعل، وهي الخطوة الأولى. لا ينتقل بعدها إلى الخطوة التي بعدها وهو لا يعرف أن يستخرج اسم الفاعل. لك أن تأخذ أي كتاب تقرأ ما فيه وتستخرج اسم الفاعل وتعرضها للمناقشة وتنظر هل استخرجت اسم الفاعل استخراجا صحيحا، تنتقل بعده إلى عمله. طيب ننتقل إلى عمله، ماذا نقول فيه؟ نقول أنه يعمل كعمل الفعل، ممكن يرفع الفاعل، ممكن ينصب المفعول به، وله أكثر من حالة، فتارة يكون فيه أل وتارة يكون مجردا عنها. فإن كان بأل فهو يعمل بلا شرط، وإن كان مجردا عنها عمل بشرطين. الآن ننتقل إلى هذه الشروط وإلى هذه الأحوال في عمله ونطبقها من خلال شواهد وأمثلة. ننتقل إلى الشريحة. يقول: عمله معلوم أنه يعمل عمل الفعل، وهذا متقرر عندنا سابقا. فإن كان الفعل لازما يعني لا ينصب المفعول به فإنه يكتفي برفع الفاعل فقط، وإن كان الفعل متعديا يعني يستطيع أنه يرفع الفاعل وينصب مفعول فإنه مثل الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول به. طيب له حالتان كما قلت قبل قليل. الحالة الأولى: إذا كان اسم الفاعل مقترنا بأل فإنه يعمل بلا شرط ولا قيد. طبعا يتضح لنا من الحالة الثانية التي قيدت بشروط، فنقول مثال: الحافظ القرآن موفق. الحافظ القرآن موفق، الحافظ مبتدأ، موفق خبر، القرآن مفعول به للحافظ. الحافظ هذه اسم فاعل من الفعل الثلاثي حفظ، دخلت ال على اسم الفاعل فإنه هنا سوف يعمل وينصب مفعول به مباشرة. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كان اسم الفاعل مجردا من ال فإنه يعمل عمل فعله ولكن بشرطين، يتضحان لنا الآن، ننص عليها ونطبق لها بأمثلة. الشرط الأول أن يكون للحال والاستقبال، يعني ما ينفع أن يكون في دلالته على المضي فنقول أمس في الجملة مثلا، لو جاءت أمس فإنه لن يعمل عمل فعله، لا بد أن يكون دلالته للحال أو الاستقبال، وذلك من خلال السياق الذي يكون معي في الجملة. الشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف، هذه الآن تتضح لنا من خلال أمثلة تفصيلية، لابد أن يعتمد على شيء قبله. ننظر الآن الأمثلة ونطبق هذه عليها. يقول: أذاهب محمد إلى السوق، ما مسافر خالد، محمد حافظ القرآن، أحب أبا مربيا أولاده على الخير. الجملة الأولى: أذاهب محمد، ذاهب اسم فاعل، محمد فاعل مرفوع، إذن ذاهب عمل الرفع في كلمة محمد. هل توفر فيه شرط؟ نعم، اعتمد على الاستفهام الهمزة وهو يدلني على الحال أو يدلني على الاستقبال. أذاهب محمد إلى السوق، إذن هنا اعتمد ولا ما اعتمد؟ نعم اعتمد. على ماذا؟ على الاستفهام. الجملة الثانية: ما مسافر خالد، أين اسم الفاعل؟ كلمة مسافر، خالد فاعل، إذن مسافر عملت مثل عمل الفعل، لو حطت قبلها بدلا منها يسافر سنقول خالد فاعل، إذن مسافر خالد، خالد أيضا فاعل لمسافر. هل توفر فيه الشرط؟ نعم، أنه تقدمه ماذا؟ النفي. نأخذ المثال الثالث: محمد حافظ القرآن، أين اسم الفاعل؟ حافظ. هل عمل؟ نعم، نصب المفعول به وهو القرآن، القرآن مفعول به منصوب، كأني قلت محمد يحفظ القرآن، فالقرآن مفعول به ليحفظ، إذن أيضا هو مفعول به لاسم الفاعل حافظ. طيب هل اعتمد؟ نعم اعتمد على مبتدأ، فما عرى محمد مبتدأ وحافظ خبر، فهنا قد اعتمد على المبتدأ وهو جاءنا خبر. أحب أبا مربيا أولاده على الخير، الآن أين اسم الفاعل؟ اسم الفاعل مربيا، ربى يربي فهو مربي. طيب أولاده مفعول به لمربيا، يربي الرجل أولاده، أولاده مفعول به، إذن عمل. طيب هل توفر فيه الشرط؟ نعم، أنه قد اعتمد على موصوف فأبا، عندما نعربها هنا سأقول مفعول به منصوب، في الأصل هو موصوف. مربيا ما إعرابها؟ صفة. إذن الصفة اللي هو اسم الفاعل وقع صفة فهو معتمد على الموصوف. إذن لاحظنا يا أخوان ويا أخوات إن اسم الفاعل يعرب هنا على حسب موقعه، فمرة وقع هنا عندنا مبتدأ، ومرة وقع خبرا، ومرة وقع صفة، وقد توفرت فيه الشروط الأربعة التي ذكرناها قبل قليل. إذن عمل اسم الفاعل هو يكون فيما بعده، فتارة يرفع الضمير، هو يرفع الضمير وقد ينصب ويرفع الاسم الظاهر وينصب المفعول به كما رأينا من خلال هذه الأمثلة. أما هو كيف يعرب؟ يعرب على حسب موقعه من الجملة، ولا علاقة لنا بهذا ولا نتوقف عليه. أهم شيء أن يتوفر فيه هذان الشرطان، فإن اختل شرط نتوقف في هذا العمل. ننتقل إلى الفقرة التي بعدها، يقول فإن دل اسم الفاعل على المضي لم يعمل، فلا يصح أن نقول محمد كاتب الدرس أمس. كلمة أمس دلتنا على المضي، لا يصح لي أن يقول محمد كاتب الدرس. طيب ماذا أقول؟ أقول محمد كاتب الدرس أمس، ولا أجعله يعمل وينصب المفعول به. طيب عندما أقول وإن لم يعتمد اسم الفاعل أيضا، يعني نختل الشرط الثاني، يعني هنا مثال اختلال الشرط الأول وهنا مثال اختلال الشرط الثاني، بهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق باسم الفاعل. الآن نريد أن نأخذ تطبيقين فيهما توافر لهذه الشروط حتى نرى عمل اسم الفاعل، وأيضا نقرر في أحد الأسئلة كيف نستخرج اسم الفاعل. سوف أذكر أيضا بعض الأفعال باب التنبيه عليها وعلى أمثالها، ولك أن تقيس عليها كثيرا من الأفعال وتجمعها وتسأل عن المشكل فيها. ننتقل إلى هذا التطبيق، يقول ما اسم الفاعل للأفعال الآتية: علم، علم، تعالم، استعلم، أعلم، سلم، سلم، سالم، استسلم. هذه الآن مجموعة من الأفعال. كيف نستخرج اسم الفاعل؟ قبل أن نجيب نتذكر ماذا قلنا فيها. إن كان الفعل ثلاثيا سوف نصوغ اسم الفاعل على وزن فاعل، وإن كان الفعل غير ثلاثي سوف نأتي بثلاث خطوات. الأولى نأتي بالفعل المضارع، والخطوة الثانية نبدل حرف المضارع ميما مضمومة، والخطوة الثالثة نكسر ما قبل الآخر، نأخذ خطوة خطوة. ننتقل ونرى الجواب. لو قلنا علم فهو عالم، وعلم فهو معلم، وتعالم فهو متعالم، واستعلم فهو مستعلم، وأعلم فهو معلم، وسلم فهو سالم، وسلم فهو مسلم، وسالم فهو مسالم، واستسلم فهو مستسلم. هذه هي أسماء الأفعال لهذه الكلمات، حاولت أن أقول لكم قبل أن أكتبها حتى تستطيع أن تسبقني بالجواب فيها. بهذه الطريقة تقيس مستواك وفي معرفة استخراج اسم الفاعل. طيب ننتقل إلى تطبيق آخر، يقول عين الشاهد وبين وجه الاستشهاد فيما يأتي. سوف نكتبها وبعدها نأخذ الإجابة عليها. قال تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. يقول الشاعر قاطن قوم سلمى أم نوضعنا، خليلي ما واف بعهدي أنتما. قال تعالى إن الله بالغ أمره. الآن هذه أربعة شواهد نريد أن نستخرج منها مواطن الاستشهاد، نستخرج منها اسم الفاعل ونبين هل عمل أم لا. الآية الأولى قال تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أين اسم الفاعل؟ هو كلمة راغب من الفعل الثلاثي رغب، فهو راغب. هل عمل؟ نعم، جاء بعده أنت، أنت ماذا سوف نعربها؟ ستكون هي فاعل لاسم الفاعل. كيف أعرف؟ أضع مكانه فعل، أقول أترغب أنت، أيرغب محمد، أيرغب خالد، فمحمد وخالد وأنت فاعل لرغب أو ترغب. إذن بدلا منها، بدلا من أقول ترغب قلت أنا راغب، فعملت عمل الفعل، راغب اسم فاعل عمل عمل فعله ترغب ورفعت الفاعل. طيب هل توافر فيه الشرط؟ نقول نعم توافر فيه الشرط هنا، ونرى قبله اعتماده على ماذا؟ اعتمد على الاستفهام، فهذا هو وجه الاستشهاد فيه، الشاهد راغب أنت، ووجه الاستشهاد عمل اسم الفاعل بعد أن اعتمد على الاستفهام فرفع الفاعل، هذا هو وجه الاستشهاد بهذه الآية. طيب عندما أقول أقاطن قوم سلمى أم نوضعنا، الآن عندي هنا اسم فاعل وهو كلمة قاطن من الفعل قطن، هل عمل؟ نقول نعم، أتى بعده كلمة قوم، ما إعراب كلمة قوم؟ فاعل لاسم الفاعل، كيف أعرف أنها فاعل؟ نضع الفعل بدل كلمة قاطن، أيقطن قوم سلمى؟ إذن هنا يقطن رفعت الفاعل، فقاطن رفعت الفاعل مثله. هل توفر فيه الشرط؟ نقول نعم، اعتمد على ماذا؟ اعتمد على الاستفهام، إذن الشاهد أقاطن قوم، وجه الاستشهاد عمل اسم الفاعل بعد أن توافرت فيه الشروط فرفع الفاعل وهو كلمة قوم. ننتقل إلى المثال الثالث، يقول خليلي ما واف بعهدي أنتما. طيب عندي اسم الفاعل هي كلمة واف، أصلها وافي، أصلها وافي بالياء، ولكنه اسم منقوص لما نونته حذفت منه آخرة، إذن واف ما أصلها؟ أصلها وافي بإثبات الياء، لكننا نحذف من المنقوص ياءه إذا نوناه. طيب الآن هذا اسم الفاعل، ننظر هل عمل؟ نعم، واف أنتما بعهدي، تعلق الجار المجرور به بعهدي ورفع الفاعل الذي هو أنتما، هل توفرت فيه الشروط؟ نعم، قال ما واف، ما اعتمد على ماذا؟ على النفي، فهنا قد عمل. المثال الأخير قول الله تعالى إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، أين اسم الفاعل؟ كلمة بالغ، ما الذي أتى بعده؟ أتى مضاف إليه، إن الله بالغ أمره، فهنا هل توفر فيه الشرط؟ نقول نعم توفر فيه الشرط، إن الله بالغ هو أمره، فما شرطه الذي توفر فيه؟ أنه قد اعتمد إن الله بالغ، فلفظ الجلالة أساسا كان مبتدأ وهو هنا وقع اسم إن، واعتمد عليه اسم الفاعل، إذن حصل الاعتماد عندنا هنا كما حصل في المثال السابق والذي قبله والذي قبله، فجاز لنا فيه أن يعمل. إذن أردنا من خلال هذه الأمثلة أن نبين لكم أن فعلا اسم الفاعل إذا توفرت فيه الشروط عمل عمل فعله، وذلك إذا كان مجردا من أل، أما إذا كانت فيه أل فليعمل بلا قيد ولا شرط. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا هذا، بإذن الله ننتقل في المحاضرة القادمة مع صيغ المبالغة وهو الاسم الرابع من الصيغ التي تعمل عمل أفعالها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,